فكيف يعبر الحق سبحانه وتعالى عن الورد الذهاب الى جهنم ويسميه ورد، مع ان الورد هو الذهاب الى مكان الماء للريج؟ قال لك هدى التحكم بقى، هدى الايه؟ هدى التحكم بقى، نسوق المجرمين الى جهنم ورد، هم الورد بتاعهم جهنم. يقول لك ايه؟ وما هو آية في القرآن وان يستغيثوا ايه؟ يغاثوا. ساعة ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا كأن باب رحمة فتح له، يغاثوا بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى ده تهكم ولا ما تهكمش؟ طب لما يجي ربنا يهزأ في المجرمين وعتاة الاجرام في الايمان يقول لك ايه؟ ذق، يعني ذق العذاب، انك انت العزيز ايه؟ مش كنت انا عامل عزيز الكون ذوق ايها العزيز؟ طب هو العزيز ذوق، يبقى اسمه ايه؟ تهكم. زي ما يقول ايه؟ فبشرهم. ساعة ما تسمع بشرهم دي بحاجة تشرب، مش كده؟ يقول لك بشرهم بعذاب أليم. الله، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ايه ده اسمه؟ بده يجيبها في صورة الايه؟ في صورة التهكم الايه اللاجع. وضربنا لذلك مثلا الواحد له ابن مثلا خايف في الدروس، يعني الواحد يحرضه علشان يذاكر، يروح المدرسة، يعمل مش عارف، ما فيش ابدا. وبعدين النتيجة فجأة وصلت، وابوك شافها ورجع كده والواد جاي كده، قال له مبروك يا عم انت صوت. مبروك انت صوت حلوه، ودي تبارك بيه لتهدئ بقى. ودي ومنطقيتها النفسيه ايه؟ هو برضه يبارك له لانه هو لعب. قال لك يا هذا، انت ما دام بتلعب انت عاشق الصوت بتحبه، بدليل انك لعبت، وما دام عاشق الصوت ربنا جابه لك يبقى مبروك عليه. قال لك سعد، اي واحد يشوف عذاب يطمع في ان ينزل له شافع ممن كان يعبده، اللي يجي كلب يعبدهم يجي على دماغه. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا فيهم ايه؟ كافرين. لا يملكون الشفاعه، لان ما يشفعش عند ربنا الا اللي ياخذ اذن بالشفاعه. ومن الذي ياخذ الاذن؟ هو من تقدم الى الله بطاعات تسع تكاليفه وفوق تكاليفه حتى يمكن ان يشفع لغيره. ما يشفع له ليه؟ لازم هو مأدي ايه الاول؟ مأدي اللي عليه، وبعدين ايه؟ زوج. ما دام زوج يقول له دي من حاشا لك عندنا في باب له، ما هو في باب عليه منه وله، هذه له هنختار حقك والباقي يبقى لك رصيد. تفرقوا على اللي انت عايزه، تفرقوا على اللي انت عايزه. ولذلك يجب على المؤمن انه حتى ينظر الى انسان مقبل على الله ما يحتقروش، ما يزعلش منه، بل يسر لانه مقبل على الله. يقول له زادك الله هدى واتاك تقواك، لانك انت لما تكون عملت فائض من طاعه ممكن يبقى يعود علينا، ويفتكر انك انت ما هزأتوش على العباده وتهزأ الناس على المعصيه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. فاذا كان واحد بقى وكان في الجن ومشرف على نفسه، وبعدين شاف واحد طائع كده ويفشح لو عايز يتفضل يقول يوضيه، هو ما بيصليش، انما ساعه ما يجي وضوء يوضيه، ساعه ما يروح مثلا الجامع ياخد بايده، ساعه ما يقول له الله يتقبل منك، الله يا شيخ يزيدك هدى، مع انه عاصي. مين اللي يفتكر له دي بقى؟ في يوم القيامة يشوفني يقول له والله انت كنت وان لم تكن مطيعا انما احببت الطائعين. وتلك حسنة، برضه يشفع له ولا ما يشفع له شيء؟ يشفع. لما يجي واحد مثلا يكون عنده مسألة يقول لك فلان هو ده اللي يروح لفلان يشفع لك عنده ويتوسط وينهيها لك. وفعلا يروح فلان عند فلان وينهي له المسألة. طب اشمعنى نفعها لفلان ده؟ طب قال لك لازم له من الايادي عليه ما يجعله ما يردش طلبه، ما يجعله لا يرد له ايه؟ يبقى اذا اللي هيشفع لازم يكون مقدم رصيد. ما دام مقدم رصيد يبقى نقبل ايه؟ شفاعة. وطبعا اول من قدم رصيدا ايمانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الشفاعة بتاعته طبيعية ولا لا؟ ولذلك يقول لك يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين. آمن رسول الله ايمانا وسع تكليفه ووسع تكليف امته كلها. يبقى لما يشفع يشفع ولا ما يشفعش؟ يبقى يشفع قوي. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو إيه بقى؟ إن هو أدى حسنات

عما ارضعت ولا اولاد ولا مكانه. يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه وامه وابيه وايه؟ ومن في الارض جميعا ثم ينجي. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرجا. شوف اتيه هو اللي اتي مش مأتبه. ده اكن المساله عمليه ايه؟ احنا اللي كاننا معمولين زي الحاجه الزمنيه المضبوطه لحد ما تيجي احنا اللي نيجي. كلهم اتيه يوم القيامه ايه؟ فردا. الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هو الود؟ اولا هي المحبه، المحبه التي تقود الى شده التعلق. والمحبه التي تقود الى شده التعلق جعل الله في كونه اسبابا لها. بتود واحد وتحبه وتعلق به لها اسباب. السبب الاول انك انت بتتودد اليه فبيحبك. تتودد اليه ازاي؟ انك ساعه ما بيقبل عليك تقول له ببشاشه كده وتفسح له في مجلسك وتفضل. ساعه ما يغيب تسال عن غيبته، فلان ما جاش ليه؟ مريض تعوده، عنده هناء تهنيه، عنده عزاء تعزيه، عنده نكبه تشيل عنه. هذا اسمه ايه؟ التودد. التودد ده ينشا الايه؟ الود. وفي مرة ينشئ التودد وإن لم يكن هناك تودد، زي ما يكون قريبي. يبقى القرابة عاملة إيه؟ ود. طيب ما هوش قريب يا سيدي. أم قال لك يكون لي وياه إيه؟ مصلحة. المصلحة دي تخلي فينا إيه؟ بيننا وبين بعض إيه؟ ود. صديق انبسطت من خلقه كده وإلى آخره بقى صديق. يبقى اذا اسباب الود الكائنه في الكون ايه؟ التوابط، القرابه، الصداقه، المصالح المشتركه. طب سيجعل له ربنا جعل حاجه هذا حتى عند الكافر موجوده منه. هم قال ان اللي امنوا وعملوا الصالحات ربنا هيجعل لهم ود. ثم هو جعل اسباب الود موجوده. ام قال لك لا، يجعل لهم الرحمن ودا بدون سبب من وداد في الدنيا. لا بيتودد وياه ويمكن عمره ما شافه خلاص، وله قريبه وله صديقه شايف اول مره كده. انت فاكر ليه قلبك ايه؟ ولذلك تقول له انا فلان اول ما شفته ايه؟ انا بحبك يا شيخ لله. ايه معنى لله؟ لله يعني لا يوجد سبب من اسباب التواد والموده بيننا من الاسباب التي نعرفها. ما بتودنيش ولا ودك، ولا انت قريبي ولا انت صديقي يجمعنا مثلا قدر من السبب، ولا في مصالح بينه وبين بعض. ام قال سيجعل لهم الرحمن ودا اي تكرما منه وفضلا، لا بسبب من الاسباب. ولذلك قال ابو حيان إن الحق سبحانه وتعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل إليه بقلبه، قال له قلبه يا رب ما يسكنوش الذنب ولا يدخلش فيه أغيار أبدا الذنب. أقبل إليه إيه؟ ربنا معوذني إن لما نحيي تحية نحيي بإيه؟ طب أنت قدمت قلبك وهو أسمى ما عندك من مستودعات العقائد اللي عليها بتسيبني حياتك كلها، وقدمته لله. عشان ربنا بيقول ان ما وسعني ما وسع قلبي ولا سمائي ولكن وسعني. انت قلت له القلب هو ما اقبل علي عبده بقلبه، ادي واحده. يعمل ايه بقى؟ يحييه ازاي ربنا؟ الا اقبلت عليه بقلوب المؤمنين جميعا كلهم موده ورحمه، لا باسباب ولا غير ايه ولا غيرها. أو سيجعل لهم الرحمن ده في الدنيا. طيب ولذلك هناك الحديث بقى إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أنني أحببت فلانا فأحبه، ينادي جبريل في الأرض إن الله أحب فلانا فأحبه، يكتب له القبول في الأرض كل اللي يشوفه إيه؟ يحبه. أهو ده اللي اسمها إيه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا اي عطية من عنده بدون اسباب الوجالة الموجودة في الدنيا للمؤمن وللكافر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي مودة ومحبة بدون الاسباب العادية التي توجد المودة والمحبة. وفاء من عنده. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى علمنا اننا اذا حيينا بتحية نرد نحن هذه التحية بمثلها او خير منها. خير منها او مثلها. إلا ما يضرك على احسن يؤديها مثلها. فكيف به سبحانه اذا حييته انت تحية واعطيت قلبك له اللي هو مستودع العقائد وينبوع الصالحات كلها. يقول لك انا اجيب لك قلوب المؤمنين كلها تبقى فيهم. يبقى ما اعطى فوق ما ايه? فوق ما اخذ. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يعامل عباده هذه الايه? المعاملة. يقول كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. والعون يقتضي معينا ومعانا. المعين لازم يكون اقوى من المعان. فبيفيض عليه من فضل ما عنده صحة قدرة غنى علما اي حاجة. جاء اشتاء يديها للتالي. قد يبقى اسمه بيعين العبد. طب ما دام العبد عن العبد اعانه بقدرته المحدودة وامكانياته المحدودة ايضا. وبعد ذلك ربنا قل له انت كنت في عون العبد بقوتك المحدودة وامكانيات المحدودة. انا في عونك بامكانيات التي لا تحد وقدرات التي لا تحد. يبقى الانسان كسب ولا ما كسب شيء? يبقى اذا الناس اللي بيتجهوا في العملية يعين ضعيف عشان ايه? عشان ربنا يدين المعنى يبقى ضحى بالقليل علشان ايه? ياخد الايه? ياخد الكثير. الله يريد منا التواد والمحبة. فيربطنا ببعض بعدين هو اللي يدفع الثمن. هو اللي يدفع الايه? الثمن. حق سبحانه وتعالى يعطينا لك الحسنة بعشر امثال. وتزيد الى 700 مش عارف ايه? الله. يبقى اذا الدين ده كله تجارة ولا مش تجارة? ولذلك قل هل ادلكم على تجارة? او تجارة لن تبور? الله. اذا المسألة كل العملية الايمانية اوعى تفتكر ان الايمان يشاهد الايمان اسرع. انت عايز اللي عنده. تصدقت بكذا عشان ربنا يديك ايه? يديك كذا. يبقى الايمان ده انانية عالية بس. ما انانية ايه? انانية ايه? عالية. الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا اللي عنده فضل شيء يعود به على اخيه. وبعد ذلك حين يعود هو على اخيه يعوضه الله خيرا مما ايه? هب ان عندك اولاد ولد بتديله جنيه. ونزل السوق وبعدين جاب شوكولاتة وجاب لب وجاب مش عارف قاعد يبعطر على اخواته. وواحد خده وحطه في خصلته. ولا جاب له كوتشينة ولا جاب له مش عارف ايه. تبقى تدي من بعد كده. تبدي اللي بيفيد ذا. اللي بيفيد على كذلك الحق سبحانه ايه? وتعالى. يعاملنا هذه الايه? هذه المعاملة. فانما يسرناه بلسانه. الفهد ينتيجي لحاجة مترتبة على حاجة. نقول الحاجة اللي هي بعد الفهد لازم تشوفها تدعبس عليها في اللي بعدها. فانما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين. كده? وتنذر به قوما ايه? لكنه قال ايه? بشر. بشر المتقين ايه? وانذر القوم اللدغ. لاننا يسرنا لك القرآن. ويسرنا لك القرآن طوعناه لك حفظا واداء والقاء معاني. يبقى انت تعمل به ايه بقى? تبقى توزعه في الوظيفة بتاعته اللي هو مخلوق من ايه? من اجله. فانما يسرناه بلسانه. والتيسير ربنا ذكر ايات كتير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ايه? شوف كم في سورة القمر كم مرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مبدأ وقد يسرنا القرآن للذكر فهل ولذلك تجد فيها يعني في التيسير ده عجائب. تلتفت تلاقي الآية في سورة بنص وبعدين في سورة ثانية السياق واحد والنص مختلف. ليه? قال لك لأن المسألة مش ميكانيكي مش كلاشيه. يقول مثلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه ايه? سبيل. لو بقى المسائل كده كانت تيجي يعني رتيبة، لكن يقول لك مثلا في سورة المزمل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل إلى آخره، ويجي في سورة الأتى يقول إيه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا مش كده إيه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله يبقى إذن الآن وبقينا يقول لك إنها تذكرة والقيادة أنه كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. إيه اللي يجيب المسائل دي كده ويرتبها الترتيب دي؟ أنت مثلا تيجي تبحث في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنته. طيب أول المسألة قال إيه؟ جنة ذوات أكمام مش كده؟ ولا إيه؟ طب أدي واحد فيهما عينان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذا. إذا الاتفاق جاء بعد العملية دي كلها تيجي الثانية هناك ومن دونهما جنتان إلى أن قال فيهن خيرات الحسن إلى آخر وبعدين قل متكئين على رفرف الخد دي بعدين دي تخيبها الأول قبل حكاية الحور في الآية الأولى في الأولانية في الجنة الأولى يقول إيه متكئين على فرش البطائر وأمن الصبر وجنى الجنتين ذا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. يبقى قاصرات الطرف ده إيه على متكئين، إنما في الثانية متكئين جت بعد قاصرات الإيه فيهن خيرات الحسان حور مقصورات في الثياب لم يطمسن إنس قبلهم ولا جن مش كده، وبعدين متكئين على رفرف الخضر وعبقريهم إيه عبقريهم الحسان. تيجي تلاقي حاجات عجيبة الحق سبحانه وتعالى كتبت السياق كده وعن السياق ينخرم ما يجيش يقولك فيهما وفيهما فيهما وبعدين يقول ايه فيهن فيهن ما هو ولمن خاف مقام ربه ايه فبأي آلاء ربكما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش البطائن وهم استبرق ودم الأزدان. ما قالش فيهما قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف. وبرضو قالوا هناك ومن دونهما ايه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما إيه تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات إيه فيهن فيهن كلها ويجي إيه فيهن. إيش معنى جاء عنده قاصرات الطرف والحور والبتاع جاب فيهن وذكر فيهما؟ قال لك هما بين جنتين، إنما الإنسان حتى في الجنة ربنا يريد ان يحترم مشاعر الغيرة الرجل، فالجمال اللي كل الحاجات دي صح نشترك فيها، لكن في الحتة التانية دي لا كل واحد فيهن بقى يبقى جماعة كل واحد بقى. ولذلك لما سئل ان سيدنا الرسول الله عليه الصلاة والسلام شاف في الجنة وبعدين لا اتصل كده فبعد عنه شوي قال له انا اعرفه غيرك عمر الله لحد كده يعني حاجه في منتهى الايه في منتهى الدقه والاحكام. والرسول يقعد الوحي ينزل عليه وبعد ذلك يسرع ويمليها للصحابه ويقعد بعد ذلك يقراها هي زي ما هي زي ما هي لو لم يكن هناك سنقرئك فلا تنسى ما كانتش تيجي ابدا. وتيجي بقى تلاقي العجب انت وانت طالب في الابتدائي مثلا زمان يحفظوك قطعه محفوظات انت الان حفظت تقدر تقول ايه؟ طب ايه احفظ صورة من القرآن ولا كم آية وسيبها شهر ليه؟ لان المسألة مش استذكار حافظة بل معونة حافظ. العين اللي سن 7 سنين ده يقعد بعد ذلك يحفظ القرآن ويجوده وبعدين يروح ياخد جايزة. طب هات له ديوان من جواوين شكسبير ولا بتاع قول له هذا يحفظه اللي يحفظه من كلام البشر فيه يمكن يفضل إيه؟ احنا الواحد دلوقتي منا بيفتكر محفوظات كان عارفها زمان لما كان في المدرسة الابتدائية، انما القرآن انغفل عنه اسبوع اتلخبط. ليه؟ قال اصلك انت مش اللي حافظ، قال اللي حافظ فإن كنت على ود بيك أتم بيك جفاته. ولذلك النبي قلت عاهدوا القرآن ما تسيبوهش. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. شوف الجمل بقى لما يسيب من العقل بتاعه يعمل إيه؟ يبرفع ويجري. ليه؟ قال لك لأن كل حرف من حروف القرآن اوعى تفتكر انه حرف وصورة ومنطوق، ده ملك، ملك بيصف. فإن وددت هذا الحرف ووددت الكلمة ووددت الآية يفضل ود الملائكة لي ساعة ما تيجي تقرأ يترص. إنما تكفوهم. ولذلك إن شغلت عقلك في أي قراءة تتلخبط، وبعدين ترجع تعيدها وتقولها على طول من غير ما تشغل عقلك تيجي الآية. بتيجي ليه؟ لأنها مش حفظ، إنما حافظ. فإنما يسرناه بلسانه، جعلناه قرآن عربي في أمة عربية، علشان اللي هتنذرهم يبقوا فاهمين وعارفين، مش جايبين لهم كلام. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. إنما دي احنا ما جبناش أعجمي، جبناه إيه؟ عربي. فإنما يسرناه بلسانه. كلمة يسرناه القرآن جاء ذكره هنا، هو لك لا ما جاء ذكره، إنما ساعة أنت ما تسمع إنما يسرناه بلسانك تعرف أن الضمير ده لا يمكنه أن يعود إلا إلى القرآن. زي ضمير الغيب والكل هو الله، هو إلا هو منه. طب ده هو لازم يكون متقدم حاجة، ساعة تقول هو ما ينفعش إلا مين؟ الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اللدد هو عنف الخصومة وشراسة العداوة. يقول لك فلان ده عنده لدد، لدد يعني مش خصومة على قد الحياة، لا يبالغ فيها مهما تحاول تجيبه برضه ايه يخلص. ولذلك ايه وهناك القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو أشد الايه ويشهد الله على ما وهو ألد الخصام. عنده لدد، لدد يعني ايه ممكن تتخصم، انما اللدد في الخصومة يبقى الحق واضح في ناحية وبرضه نفضل من ايه نفضل متخصمين متشكين برأينا، يبقى اسمه لدد في الايه لدد في الخصومة.